السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله في الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فنكمل في حزب البر إلى ما انتهينا فيه في الدرس السابق. فيستشهد سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بكلام الله سبحانه وتعالى، فقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وذكرنا بعض من معاني ومعتقدات الرحمن على العرش استوى، ونكمل فيها اليوم، نبدأ فيها ونستمر. فيقول: الرحمن على العرش استوى. وتكلمنا معنى الاستواء، أي معنى أن الله سبحانه وتعالى قهر العرش، فإن المخلوقات تتغير والخالق لا يتغير. ولذلك إذا قلنا كما يقول بعض من لا يعتقدون باعتقاد الموحدين في هذه المسألة أنه الله سبحانه وتعالى استوى أي جلس، أي أنه الله يتغير، فهم يشبهون ويجسمون الله سبحانه وتعالى. فالرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش فعل وقهر، وأن الله يسوي العرش كما يريد ويفعل ويسوي به ما يريد، فيغير المخلوقات بحسب مراده سبحانه وتعالى. وأيضا الرحمن على العرش استوى، العرش هو أكبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فإذا جئنا للكون فإن الكون مغلف بالسماء الأولى، ثم السماء الأولى كما وصفها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كحلقة في فلاة، يعني كخاتم، يعني 1 سنتي في 1 سنتي في صحراء. فالسماء الأولى في السماء الثانية كخاتم الذي يلبس في الإصبع، في الحجم إذا وضعناه في الصحراء والمكان الشاسع، يعني لا توجد مقارنة. ثم السماء الثانية في السماء الثالثة كحلقة في فلات، والسماء الثالثة في الرابعة كحلقة في فلات، والسماء الرابعة في الخامسة كحلقة في فلات، والخامسة في السادسة كحلقة في فلات، والسادسة في السابعة كحلقة في فلات، ثم السابعة في الكرسي أيضا كحلقة في فلات، ثم الكرسي في العرش أيضا كحلقة في فلات. فالكرسي يكون أصغر من العرش، ثم العرش يحوي كل شيء. ولذلك الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن قد قهر كل شيء. قهرها بإيش؟ قهرها بالرحمانية. ويقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى قد كتب كتابا وضعه تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. إذن المعاملة من الله سبحانه وتعالى معنا لها علاقة بالرحمانية، أي إنه الله سبحانه وتعالى عندما قهر هذا الكون وقهر أكبرهم في الحجم وهو العرش، قهره برحمته ولم يقهره ببطشه سبحانه وتعالى. وكان الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقتدر، ممكن أنه الله يقهر بالبطش وليس لأحد على الله شيء، ولكن الله اختار أن يقهر الكون والمخلوقات وكل ما فيه برحمته سبحانه وتعالى. ولذلك كان مظهر هذه الرحمة التي قهر الله سبحانه وتعالى بها المخلوقات هو سيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لكل العالمين. ولذلك العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة رحمانية محمدية، لأن الله سبحانه وتعالى لما قهر العرش اللي هو أكبر شيء والذي هو يحوي كل شيء قهره بالرحمانية، ولما بعث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بهذه الرحمانية، فسيدنا النبي هو مظهر الرحمانية. ولذلك إذا خاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى ينظر كيف عامله الله، فينظر إلى أخلاق سيدنا النبي، وينظر إلى تعامل سيدنا النبي، وينظر إلى رحمة وجمال النبي، فيعرف كيف قهر الله سبحانه وتعالى له، فيعرف أن معاملة الرحمن بمظهر عبد الرحمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهب عنه الخوف. ولذلك يقول الرحمن على العرش استوى، أي لا تخافوا ممن استوى على العرش وقهره، فإنه ما قهره إلا برحمته. طب ما هي الرحمة؟ هي العطاء مع الحكمة، أي يعطيك ما ينفعك لأنه كريم وحكيم. ولذلك لا خوف مع الله، لأنه سيعطيك ولكن ما ينفعك ويغنيك، أي سيعطيك لأجلك، ليس لأن الله سبحانه وتعالى يعطي فيعطي، كما يعطي الإنسان من طلب الماء فيغرقه في الماء فيهلك، لا، يعطيه ما ينفعه. ولذلك الرحمن على العرش استوى. فالتعامل مع الله تعامل مريح، آمن، جميل، فيه رعاية وفيه اطمئنان للذي يعاملنا وللذي قهرنا سبحانه وتعالى. ومن كان سيرحمنا من العدم، أي سيخرجنا من العدم، إلا الله. ولذلك نحب قهر القهار، لأنه لولا أنه قهرنا من العدم ما قهرنا في الوجود. ولذلك القهر أي أنه يجبرك على أنه يحبك، وأنه يعطيك، وأنه يحكمك بحكمته، فلا تأتي إليك المضار، ولا يأتي إليك السوء. فالرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني أنت موجود في ملك الله. ملك الله يعني الملك ليس ملكك، ولذلك نهدأ. الإنسان يقول ماذا سأفعل، ولماذا فعل، وما الذي يكون، مش ملكك. لما يكون ملكك اتصرف فيه واغضب واحزن، لكن الملك ملك الله، والله يتصرف في ملكه. ما علاقتك؟ يعني ايش دخلك؟ تدخل بين المالك وملكه؟ لا، انت ملك الله، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، الكبير والصغير، العاقل والأعجم، يعني اللي مالوش عقل، اللي مالوش تفكير، الظاهر والخفي، الملك والمملوك، كل مملوك للمليك سبحانه وتعالى، مالك الملوك. ولذلك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كل الظاهر واللي مش ظاهر لله سبحانه وتعالى، مالك الملك يتصرف في ملكه. ولذلك أنا مملوك والكون كله مملوك. طب يعني مثلا لو نظرنا للآية ليه مثلا، يعني احنا هنا مش بنقول انه انا هفسر ليه ربنا قال كده، ولكن نظرة كده ننظر يعني علشان نحاول نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش له الكون كله، له العالمين، له الخلق أجمعين، ليه فصل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يقول لك أنا فصلت لك وفصل أنت اللي عاوزه كل حاجة، كل حاجة بتاعت ربنا كله لله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالأمر ده يحدث عند الإنسان إنه لا يحمل هم نفسه، الإنسان يحمل هم نفسه وهم عياله وهم أملاكه، لأنه هو يفتكر إنه الأشياء دي خاصة بي وإنه هي أملاكه. لا، هذا ملك الله سبحانه وتعالى. فلما أنا أتعامل مع ملك الله وأنا مأمور من الله بأن أفعل ولا أفعل، فإذا تصرف المالك الأصلي في شيء معين في ملكه، ما عدش بقى ألوم وأحزن وأغضب وأشوف إنه ليه حصل كده، ولا أنا عاوزها كده ولازم تحصل بالطريقة الفلانية ولازم تمشي على هذه الخطة وبهذا التوقيت وبهذا الحجم وبهذا الكم وبهذا الزخم. لا، مش بتاعتك، ليست لك، له وليست لك. لام هاء أي لله، لام كاف أي لك، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، له سبحانه وتعالى. فلما أعرف أنه مش لي أسلم الحاجة لصاحبها، ما عدش شايل همها بالقلب، ولكن بتصرف فيها بحسب أوامر المالك من غير شيل هم القلب. وهو ده الفرق اللي يفرق بين الإنسان اللي يفعل مع هم القلب والذي يفعل مع تفكير العقل، اللي هو لازم يفكر أنا الآن عاوز أرفع إيدي، طيب إيدي هنا مثلا موجود في مروحة هتضرب إيدي، لا ما ينفعش أرفعها، ده تفكير عقلي، وده التفكير ده مطلوب، ولذلك العقل مخلوق. لكن أخرج من المخلوق إلى الآن، إلى من الموجود والمخلوق إلى الغير مخلوق، إلى ما في علم الله وفي ملك الله وما لا أستطيعه، هنا الهم. ولذلك يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فما تشيلوش هم بقى، له ليس لك. ثم يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول، أي وإن تظهر الظاهر، ده ظاهر للكل ولذلك داخل فيما يعلمه الله، فإنه يعلم السر وأخفى. عارف أنت بتفكر في إيه ونواياك اللي كان بسببها التفكير، وأخفى من ذلك أي أسرار ما نتج بسبب هذه، ما سبب هذه النوايا. يعني يعرف أصلك، يعرف الظاهر، ويعرف أصل الظاهر اللي هو الباطن، ويعرف أصل الباطن اللي هو السر، ويعرف أصل السر اللي هو الأخفى من السر. ليه؟ ما هو اللي خلقه فيك، إزاي مش هيعرف؟ هو اللي حطه سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طيب يعلم السر وأخفى. إذا وأنا بتعامل مع الله ما ينفعش وأنا بدعي باللسان بس. تمام، اللسان ليه طلب، ولكن حقيقة العلاقة مع الله هي علاقة قلبية. يعني أشوف اعتقادا أن ربنا سبحانه وتعالى شايفني من جوه، أقول له يا رب، ويا رب كده عبارة عن صوت. طب ما تناجي قلبك بالله مع لسانك، ما تروح على الحبيب اللي شايفك في كل تكويناتك. يعني تكون علاقة سطحية جدا، ليه ما تكونش علاقة عميقة؟ ليه ما تكونش علاقة بكل تكوينك؟ ليه ما تناجيش الله سبحانه وتعالى بقلبك، بتتكلم معاه في قلبك فيعبر عنه لسانك، لكن ما يكونش لسانك هو اللي بيعبر وقلبك مش موجود. يكون لسانك رسول القلب، فقلبك مستحضر المعاني، حاضر مع الله سبحانه وتعالى، موجود مع الحبيب. ثم اللسان يتكلم باللي موجود جوه، اللي أصلا ربنا بيعرفه سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فوأنا رايح على ربنا كده أروح له وأنا قلبي جميل. يعني إيه جميل؟ يعني أروح له في كلي، ما أروحلوش كظاهرة صوتية بس فقط، ألتجئ لي كله، أتضرع لي من قلبي، فأحس إنه موجود معايا، أحس إنه بصير. آه بصير، مش بصير بشكلي، ده بصير بكل حاجتي. فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى مقصود كل شيء. الله المقصود من وراء الكلام. الله المقصود من وراء المعرفة والعلوم. الله المقصود من وراء السلوك والعمل. الله المقصود من وراء الوجود والعدم. الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ليه؟ خوضهم لأنه متشتت. ولكن الله لا إله إلا هو، المقصود الواحد، توحيد، تفريد، تجميع المقاصد إلى الله. لا إله إلا هو. ده إذا ما فيش خالق، لو هنعتبر كده على فلسفة الإغريق وفلسفة اليونان، يقول لك في آلهة. طب ماشي، على سبيل الهبل وعلى سبيل العبط وعلى سبيل الفرضيات، في مجموعات من الآلهة. من اللي غلب بالنهاية؟ الله. كده على سبيل العبط قلنا. العبط يعني إيه؟ يعني على سبيل المسخرة، يعني الأمر ده مش موجود. ولكن حتى لو كان موجود، الله لا إله إلا هو. ده الإله ما قدرش على الله إنه يكون موجود والله موجود. ما فيش إرادة إله مع الله، ما فيش إرادة مع الله قدرت إنها تكون مع الله. فازاي اخلي انا بقى ارادتي المخلوقه الضعيفه اللي هي مش اراده اله مع الله؟ فيقول الله لا اله الا هو. طب اذا اله موقفش مع الله على سبيل الفرض والعبط، ازاي هيقف قدامه مخلوق؟ فلا يقف امام الله شيء. قهار سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي له ما يسمى به فممكن انه ربنا سبحانه وتعالى يكون ظالم على سبيل العقل. ممكن جدا يخلق الانسان وبعدين يظلمه زي ما هو عاوز سبحانه وتعالى، ما هو عاوز مرة تانية يعني اي كما هو يريد. ولكن اصطلاحا للغة علشان نتكلم بلغة العصر، زي ما هو عاوز اي كما هو يريد. فالله ممكن يظلم، ممكن سبحانه وتعالى، والظلم في حقه هو ليس ظلم، تصرف في الملك، ولكن مع ذلك له الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى لا يعاملنا إلا بالحسن. طب الله لا يعامل إلا بالحسن، ما خلق الكون الله القوي الحكيم اللطيف البارئ الكذا الكذا الكذا؟ طب هذه الأسماء كلها، الصفات دي كلها هي ماذا؟ حسنة، ولا ينتج من الحسن إلا حسن، ولذلك كل ما في الكون حسن. عرفنا أم لم نعرف؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.